بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الخلع أنه لا يصح إلا ممن يصح تبرعه، فالذي يصح تبرعه هو الذي يجوز ويصح أن يبذل الفداء ليختلع. الذي عندنا تبرع وعندنا تصرف، التصرف غير التبرع. التصرف يعني أخف من التبرع. التبرع هذا لا يجوز في كثير من الأحوال، وأما التصرف لا يجوز، لأن التصرف معناه أخذ شيء في مقابلة شيء، هذا هو التصرف. لكن التبرع لا، أخذ شيء أو بذل شيء في غير مقابل، في غير مقابل. إذا لا يصح التبرع من كل أحد، فمن صح تبرعه صح بذله العوض. ولهذا تقدم لنا أن المرأة إذا كانت غير رشيدة أو غير مكلفة، غير بالغة، أنها لا يصح أنها تفتدي، لأنها تقدم مال للزوج ليس في مقابل شيء، وإنما في مقابل أنها تفسخ نكاحها منه فقط. ما يعني تشتري منه عرض، أو تشتري منه يعني سلعة، أو تشتري سيارة أو أرض أو بيت أو نحو ذلك، لا، تقدم هذا المبلغ حتى تفتدي حتى ذا. فهذا معناه أنه لا يصح إلا من إنسان يصح أن يتبرع من هذا. قال المؤلف: لو خالعت الصغيرة. الصغيرة معناه من هي دون البلوغ. هذه إذا قيل هذا الصغير يعني لم يبلغ، فإذا بلغ ما يسمى صغير، يسمى كبير. فقال: لو خالعت الصغيرة أو المجنونة، يعني اللي فاقدة عقلها ولا تتصرف ولا تتبرع، أو السفيهة معناها التي لا تحسن التصرف في الأموال. هذا السفه. السفه عند الناس يعني قلة الأدب والبناءة في اللسان، هذا اللي يسمون السفيه. لا، السفيه عند العلماء الذي لا يحسن التصرف، هذا هو السفيه. ولو كان يعني مستقيم، ولو كان يعني صاحب ديانة، صاحب يعني استقامة، وإذا كان لا يحسن التصرف يسمى السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني السفهاء يعني الذين لا يحسنون التصرف، يبذلون أموالهم في غير فائدة، يبذلون أموالهم في غير منفعة، هؤلاء يقال لهم سفيه. إذن المرأة السفيهة لا يصح أن تقدم يعني مبلغ مقابل أنها تخلع نكاحها أو تفسخ نكاحها من زوج، لأنها غير رشيدة. ربما أنها تخلع نفسها من غير موجب، بس تبذل أموالها من غير موجب. إما رأت له رجلا يعني شاقته وهذا، وإلا غضبت من زوجها ساعة من النهار أو نحو ذلك، وراحت وبذلت الأموال وخلعت نكاحها. فإذا الصغيرة والمجنونة والسفيهة، يقول: ولو بإذن ولي، لأن الولي لا يأذن إلا ما فيه مصلحة. ولي الصغير لا يأذن بأنه يتصرف أو يتبرع إلا بشيء فيه مصلحة. الذي لا مصلحة فيه ما يجوز الولي أنه يقول اشتر هذا أو بع هذا أو أعطي هذا، ما يجوز. هذه ولاية الله ولاه عليه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن إذا كان ينمي المال، أما إذا كان لا، المال ما ينمي، هذا ما فيه. إذن ليس له إذن أو ليس له رخصة أنه يأذن للصغير أو كذا أو السفيه أنه إيش أنه يتبرع، أو أن المرأة السفيهة أنها تخلع نكاحها من زوجها، قال ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. ليه لم يصح؟ قال لخلوه عن بذل عوض مما يصح تبرعه. هذا التعليل. تقدم لنا أن الخلع أنه لا بد فيه من بذل عوض، وإذا ما بذل العوض ما صح الخلع. لو خالعها على لا شيء ما صار خلع، ما هو بخلع. إذا بذلته السفيهة أو بذلته الصغيرة أو بذلته المجنونة، لو بذلت هذا ما نعتبر هذا البذل، صار الخلع على لا شيء، صار على لا شيء. فإذا لم يكن فيه عوض أصبح غير صحيح، أصبح الخلع غير صحيح. ولهذا قال أو خالعت الأمة. ليها الأمة؟ لأنه ليس لها مال، المال لسيدها، حتى لو كان بيدها مال فهو صوري، وإلا المال ليس لها، المال لسيدها. فإذا بذلته ما بذلت شيئا من عندها، بذلت مال سيدها، إذن صار الخلع بلا عوض، فلم يصح الخلع. ولهذا قال أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، يعني ما وقع ولا نفذ الخلع. ليه؟ قال لخلوه عن بذل عوض مما يصح تبرعه، فهو خالي ما دام أن الخلع خلا من العوض، معناه أنه لم ينفذ ولم يصح ولا يجيزه حاكم. ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدة. طيب حصل الخلع إيش يكون؟ قال والله إذا كان أنه بلفظ الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، ما يصير خلع، لا يكون خلع. لكن باين أو لا؟ قال لا ما هو باين. ليه ما باين؟ قال رجع. ليش صار رجعي؟ قال لأنه طلاق على غير عوض، ما صححنا العوض. إذن يكون الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، يكون يعني على غير عوض، يكون طلاق الرجعي، يرجع. وإن كان أنه وقع الخلع بألفاظ الخلع، خلعتك، أبنتك، بارأتك، أو نحو من هذه الألفاظ، فهذا ليس بخلع ولا طلاق، لا كذا ولا كذا، لأنه لا وقع بلفظ الطلاق ولا مع ألفاظ الخلع عوض حتى نصحح هذا حتى نصححه. ولذا قال ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدة. إيش معنى إن لم يكن تمام عدة؟ إيش معنى؟ ها؟ إيش معنى تمام عدة؟ يعني ما هو الثالثة، ما هي بالطلقة الثالثة، ما هي تمام عدة الطلاق، يعني إما أنه هو طلقة أو ثاني طلقة. أما لو كان الخلع بلفظ الطلاق تمام عدة، يعني تمام ثالث، ما عاد صار رجع، صارت بائي بينونة كبرى ولا تحل حتى تنكح زوج الغير. قال إن لم يكن تمام عدة، يعني أو كان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونية الطلاق فلغوا، ما هو لا خلع ولا طلاق، يصير لا خلع ولا طلاق. ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس. يعني عد من الذي يقبض؟ الحين المرأة هي التي تبذل المبلغ، هي حتى يخلعها زوجها، من الذي يقبضه؟ كان الزوج الرشيد. إذا كان الزوج رشيد يعني يحسن التصرف وعنده أهلية وكذا، هو الذي يقبض عوض الخلع. وإن كان السفيه أو صغير أو كذا، فالذي يقبضه وليه اللي متولي على أمواله ويتصرف عنه، هو الذي يقبضه. قال ويقبض عوض الخلق رجل زوج رشيد ولو مكاتب، يعني ولو كان انه عبد كاتب سيد، يعني لأن له حق التصرف، له حق التصرف. المكاتب معناه ان الانسان يصير عنده رقيق، يقول بعت نفسك عليك ب10,000 ريال تسلم كل شهرين 1,000 ريال، هذا يسمى مكاتب، يعني بينه وبين سيده مكاتبة على أنه يسدد له 10,000 ريال، وإذا تمت 10 أصبح حرا ليس برقيق. فإن عجز فهو يرجع على رق، إن عجز هذا النوع من الأرقة هذا يسمى مكاتب من الكتب، لأن بينه وبين سيده مكاتبة، أو لأن العوض إنه يعني منجم مجعول على أقساط على أقساط على أقساط كذا. أين قال أو محجور عليه، وكذلك مثلا المحجور عليه لفلس هو الذي يقبض، لأن الحجر حجرين، حجرا لحظ الغير وحجرا لحظ نفسه، فالذي يحجر عليه لحظ نفسه هذا الصغير يجي وليه أو أبوه أو عمه أو قريبه أو ولي وكيله يحجر على أمواله ولا يخليه يتصرف فيها، ما يخلي حتى لا يضيعها. ومثل ذلك المجنون اللي يقبض أمواله يعني وليه ولي أمره، ومثل ذلك السفيه ولو كان بالغ إذا كان لا يحسن التصرف، الذي يقبض أمواله هو وليه هو الولي. فأما إذا كان الزوج رشيد هو الذي يقبضها. قال أما الذي المحجور عليه لحظ غيره، يعني المحجور عليه لحظ غيره هو الذي يقبضها لأنه يحسن التصرف، ولكننا حجرنا عليه حتى لا يضيع أمواله ويضيع أمواله عن أصحاب الديون وأصحاب الحقوق، فهذا يعني تصرف السليم ورشيد ويحسن، وإنما حجر عليه من أجل لا يتصرف ولا يلعب في أمواله يضيعها على أصحاب الحقوق وأصحاب الديون هذا. ولهذا قال أو محجورا عليه لفلس، أفلس ما صار عنده إلا أشياء بسيطة ما تكفي الغرماء، هذا يجب على القاضي والحاكم الشرعي أنه يحجر عليه، معنى يحجر عليه يعلم بالجريدة أن فلان ممنوع من التصرف ولا أحد يبيع منه ولا يشتري منه، هذا معنى الحجر عليه. أو إذا كان مثلا قبل الجرائد وقبل الإذاعات مثلا ينبه في المسجد يعلن أمره أن هذا فلان أنه محجور عليه فلا أحد يعامل، لا أحد يعامله، فهذا محجور عليه لحظ غيره. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، من هو الذي يصح طلاقه؟ ها؟ إيش؟ أيوة. ها؟ حتى المميز يصح طلاقه، الذي يعلم إن الطلاق يفرق بينه وبين زوجته هذا يصح طلاقه ولو كان صغير، الذي يعلم يدرك أنه إذا قال لامرأته أنت طالق أنها يعني أن تنفك منه وتفارقه هذا يصح طلاقه ولو كان إيش؟ ولو كان صغيرا دون البلوغ، إذا كان يحسن ويعرف أن الطلاق أنه يعني معناها الفراق بينه وبين زوجته، فالذي يعرف هذا يصح طلاقه. قال ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، كل إنسان يصح الطلاق منه يصح أيضا الخلع منه، لأنها كل منهما مفارقة، كل منهم تفريق. ثم قال إن الخلع له ألفاظ، الخلع له ألفاظ يقولها الزوج وتقولها الزوجة، يعني ألفاظ، يعني كل عقد من العقود له صيغة خاصة، بعت عليك، اشتريت منك، أجرتك، استأجرت منك، شاركتك، أوقفت، أوصيت، كل هذه صيغ، كل هذه صيغ لهذه التصرفات. تزوجت قبلت الزواج، طلق، الخلع أيضا له ألفاظ، له ألفاظ لا يصح بدونها، لا يصح بدون هذه الألفاظ. عند بعض أهل العلم إن أي تصرف، أي يعني كلام يفهم منه العقد أن هذا يعني إيش صحيح. فقال والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده طلاق باين، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤاله. يعني يقول إن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو ليس بلفظ الطلاق لكن بنية الطلاق، يقول هذا أنه يعني طلاق باين. إيش معنى باين؟ يعني أنه لا رجعة فيه، لا رجعة فيه، يعني ما يتمكن الزوج أنه يراجع زوجته وأنه يقول رجعتها، ما يمكن هذا. ليه؟ قال لأن هذا طلاق على عوض، والطلاق على العوض لا رجعة فيه. إذا طلق الإنسان امرأته على عوض فلا رجعة فيه، يصح أنه يعقد عليها من جديد، يصح هذا. ما يشترط أنه لابد أن تنكح زوجا غيره، مثل الطلاق الثلاث، البينونة الكبرى، هذه بينونة ولكن بينونة صغرى، والبينونة الصغرى لا يصح أن الزوج أنه يعقد عقد جديد، مهر وصداق يعني وولي وشاهدين، يعني كأنه تزوج أجنبي، تزوج أجنبية، ولكن لا يشترط أنه لابد أن تنكح زوجا آخر كما لو طلقها بالطلاق الثلاث. إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فهو باين، فهو طلاق باين. لما صار باين؟ لأن معه عوض، معه عوض. لو كان ما معه عوض كان صار رجل. عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره يقول لا، الخلع خلع بأي لفظ يكون حتى ولو كان بصريح الطلاق، لأن يقول القصد على المعاني، الغرض من هذا المعاني لا الألفاظ. بحنا إذا كنا مريدين الخلع، حنا ولو أتينا بلفظ طلاق أو لفظ خلع أو لفظ فسخ أو أي شيء، المدار على نيتنا، وين على المدار؟ على النية، على نية وعلى النية والقصد. ايش احنا قاصين؟ احنا قصدنا طلاق؟ قال لا ما قصدنا. ايش انتم قاصين؟ قال قاصين الخلع. اذا هو خلع حتى ولو وقع بلفظ الطلاق، هذا ارجح. اذا الخلع خلع باي لفظ يكون، سواء كان بلفظ صريح الطلاق او كناية الطلاق او بالفاظ الخلع. هذا الراجح، أن الراجح أننا إذا كنا قاصدين الخلع ولا قصدنا إلا الخلع فإنه يكون خلعا بأي لفظ يكون. وإلا هنا يقول الخلع والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق باين. ليه طلاق باين؟ قال لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفدا بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. يعني إذا وقع هذه الألفاظ كأنها معدة من قبل الشارع، أنها معدة إيش؟ لأنها تكون هي ألفاظ الخلع، ألفاظ الخلع. إذن يكون إيش؟ يكون لا يكون طلاق. طيب إيش الفائدة من كل خلع أو طلاق؟ خلع أو طلاق؟ لا، في فائدة، وفائدة كبيرة، لأننا إذا اعتبرناه طلاق نحسبه من الطلاق. إن كان سابقه طلاق حسبناه عليه، وإن كان لحق بعده طلاق أيضا حسبناه عليه. وأما إذا كان أعطنا المصحف وأما إذا كان لا إلا نعتبره خلع، نعتبره خلع، فإذا اعتبرنا خلع ما صار من من من محسوبة الطلاق، ما يصير منه. أين؟ ولهذا كيف الآية وش يقول الله سبحانه وتعالى؟ قال الطلاق مرتان، اطلق ثم تراجع، ثم اطلق ثم تراجع، هذا الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي مرتان، يطلق الإنسان ثم يراجعها، يطلقها المرة الثانية ثم يراجعها، بعده إذا جت الثالثة ما عاد في الشيء إلا أن تنكح زوجا غير نكاح صحيح. هنا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يما أمسكه وعاشرها معاشرة بالمعروف ده، وإلا خلت تروح، أو تسريح بإحسان، لا تآذيها ولا تشاغبها ولا شيء. ولا يحل لكم أن تأخذوا إلى آخره. قال فإن خفتم، شوف كل بعد قولها الطلاق مرتان، وقال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الخلع، إذا خاف الزوج والزوج أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يعاشر بعضهم بعض بالمعروف، وأنهم كل واحد منهم يتنكر لصاحبه، فلا فيه مانع من تخالعه وتعطيه عوض وهو يخلعها تر. هذه ثلاث. بعد هذا قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من هذا استدل العلماء على أن الخلع ليس بطلاق. قال لو كان طلاق ما كان بعد الآية هذه قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، كان من الخلع يصير هو الثالث، من الخلع يكون هو الثالث. فالخلع وقع بين الطلقتين وبين الطلقة الثالثة، ولا اعتبر أنه طلاق، ما اعتبر أنه طلاق. لو كان معتبر أنه طلاق كان قال فإن طلقها فلا تحل له هذه طلقة الرابعة، لكن ما في شيء رابع، ما فيه رابعة أبدا. إذن الكلام هذا معناه إن هذا فائدة قولنا أننا إذا قلنا أننا إذا كان وقع بلفظ الطلاق أو ما وقع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الخلع بأي لفظ يكون، حتى ولو كان بلفظ الطلاق فهو خلع، لا تعتبرونه من الطلاق ولا تحسبونه من الطلاق، هو خلع فقط، هو خلع. ولهذا قال وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، روي عن ابن عباس، واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر الطلقتين والخلع وتطليقه بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، إذن الخلع بأي لفظ يكون، أظن جاء الوقت، بأي لفظ يكون إذن الخلع بأي لفظ يكون هو خلع، لا ينقص به عدد الطلاق ولا يزيد به عدد الطلاق. إلى الأسئلة. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلومه والمسلمين. فضيلة الشيخ، هل تصح ذبيحة المرأة المسلمة؟ اي نعم، المرأة اذا ذكت الذبيحة تصح. قال ولو كانت حائض ولو كانت نفسا ولو كان تصح ذبيحته. وقعت هذه على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ان امرأة لأبي بن كعب كانت ترعى الغنم، فجاء الذيب وأخذ واحدة منها فأدركتها حية وذبحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها ولا سألهم عنها، هي يعني عليها يعني الحيض أو عليها شيء أو كبيرة أو صغيرة، فذبيحة المرأة جائزة. فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد وقت صلاة المغرب وهو لم يصلي العصر، فماذا يفعل؟ هل يدخل معهم أم ماذا؟ لا، يصلي المغرب أول، يصلي المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب، هذا هو. ولا يجوز له أنه يقدم صلاة على صلاة إلا إذا تضايق وقت المكتوب. لو دخل المغرب، لو دخل مثلا ما بقي على نهاية وقت المغرب إلا 5 دقائق مثلا، نقول له لا، صلى الحاضر، صلى المغرب وبعدين صلى العصر، لأن فايته صليها الآن أو صليها بعد ذلك. لكن إذا كانت الصلاة فيها سعة، إذا كانت الصلاة الحاضرة وقتها فيه سعة، لا، يصلي الأولى لأجل الترتيب، محافظة على الترتيب حتى يصلي العصر قبل المغرب. فضيلة الشيخ، شاب ملتزم ويريد الزواج وليس لديه القدرة المادية على الزواج، فهل يحل له أن يطلب من أهل الخير ما يساعده على الزواج، علما أنه يخشى على نفسه الفتنة؟ نعم، له القاعدة أن كل من احتاج إلى شيء تحل له المسألة فيه، هذا الضابط. كل من احتاج إلى شيء حلت له المسألة فيه، وإذا كان الإنسان ما يحتاجه لا تحل له المسألة، هذا هو الضابط. فالإنسان إذا كان محتاج لشيء، لزواج أو نحو ذلك من الأشياء الضرورية، حل له سؤالها. فضيلة الشيخ، رزقت بمولود ومنذ ولادته ظهر له سن وكذلك به إصبع سادس في يده اليمنى، فهل يجوز خلع السن وقطع الإصبع؟ لا، ما يجوز شيء، يبقى على حال. أدرك. ما حكم صلاة الحاقن إذا كان في صلاة التراويح؟ صلاة إيش؟ الحاقن. الحاقن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان الإنسان متايقة نفسه للأكل، يقدم الأكل على العبادة على الصلاة، أو يدافعه الأخبثان يعني البول أو الغائط، لأنه ما يرتاح في الصلاة، لا يرتاح في الصلاة إلا إذا فرغ من هذه الأشياء. لكن جمهور أهل العلم يقولون صلاته صحيحة مكروهة، صلاته صحيحة مكروهة. أما الظاهرية بن حزم واتباعه، وهم يرون لا صلاة له إذا كان بحضرة طعام أو يدافع أحد الأخبثين، فلا صلاة له، عملا بهذا الحديث لا صلاة، يعني ينفون حقيقة الصلاة، يعني حقيقة ظاهرة النص معهم، لأن الشارع إذا نفى شيء ينفى حقيقته، ما هو ينفى فضيلته أبدا، ينفى حقيقته. لكن عاد أهل العلم اجتهدوا، قالوا لا، أنه إيش، أن حقيقة الصلاة صحيحة، وإنما هو يعني مكروهة في هذه الحال. هل يجوز السجود على العمامة إذا كانت ساترة لمحل الجبهة؟ يجوز. الحائل عن الصلاة 3 أقسام: الحائل اللي تسجد عليه أو تركع عليه 3 أقسام: قسم لا تصح معه الصلاة، وقسم تكره معه الصلاة، وقسم تباح معه الصلاة. فالذي لا تحل معه الصلاة والصلاة باطلة، لو حط يديه وسجد عليه، لو سجد على يديه وخلى يديه حائل دونه دون جبهته ودون الأرض، صلاة غير صحيحة. أو حط يد على يد أو رجل على رجل، هذا حائل ولا تصح معه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسجد على 7 أعظم، على 7 أعظم: اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. فلو حط واحدا دون الآخر صلاته غير صحيح، هذا حائل، هذا الذي لا تصح معه الصلاة. الذي تكره معه الصلاة إذا كان الحائل معك، تحط غترتك، تحط مشلحك، تحط طرف ثوبك، هذا الصلاة صحيحة وجائزة، لكن مكروه، مكروه أن تجعل حائلا مما معك. الحائل الذي ما في كراهة السجاجيد، هذا اللي دون الأرض والمصلى، هذا ما في شيء. فإذا سجد الإنسان على عمامته أو سجد على طرف العقار ولا بان، فهذا الصلاة صحيح لكن مكروهة كراهة شديدة. فضيلة الشيخ، هل رفع اليدين في صلاة الجنازة أثناء التكبير سنة أم واجب؟ فيها خلاف بين أهل العلم. تكبير يعني رفع اليدين عند التكبير على صلاة الجنازة فيه خلاف، والراجح مشروعية وأنه يسن، لأنه ورد في حديث يعني يصح الاحتجاج به أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير. فضيلة الشيخ، بعض الناس يعتقد أن الخضر عليه السلام حي وأنهم يرونه ويقولون إنه ولي وليس بنبي، ولكن المحققين من أهل العلم يقولون إنه نبي، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الخضر عبد صالح ليس بنبي، الخضر عبد صالح رجل صالح وليس بنبي، هذا هو الراجح. والراجح أنه قد توفي وأنه غير موجود، أنه غير موجود. ولو النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إنه بعد